أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يتكلم عن هناك من لا يتكلم عن داعش ويقول لا يصح أن نتكلم عنهم، فهذه فتنة، دعوهم ولا تتكلموا فيهم. لا بد يبين الباطل من داعش وغيرها. إذا سكتنا عن بيان الباطل استشرى وانتشر، وإذا قاومناه وعرف أهله أن هناك من يترصد لهم انكفوا واندهروا. لا، ما نترك هذا المجال، لكن ما يقوم بهذا إلا أهل العلم المسلحون بالعلم والحجة والبيان. نعم.